أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قوم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما